هذا هو الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تكبيرات يؤتى بها بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، نعم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس، كان يكبر في الفطر والأضحى سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في الثانية، سبع تكبيرات في الأولى أي في الركعة الأولى وخمسا في الثانية. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة، عن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صدوق خلط لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عقيل، عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه باللهيعة وقد خلط، ولكنه جاء يعني له شواهد كما سيذكره المصنف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. هنا أحد الإخوة أرسل فائدة ينقلها عن الشيخ الألباني رحمه الله أن قتيبة سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط، ذكر ذلك الشيخ في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة. يعني ذكر المكان؟ لا، قال المجلد السادس من السلسلة. على كل إن إذا كان أن سمع منه قبل الاختلاط يعني ما هناك إشكال، إذا كان قتيبة سمع منه قبل الاختلاط ما يبقى فيه إشكال يعني في الكلام فيه. نعم. أحسن الله إليك. الاستفتاح يكون بعد الانتهاء من السبع التكبيرات أو بعد تكبيرة الإحرام؟ ظهر أنه قبل تكبير قبل ال... قبل قبل القراءة، قبل القراءة. نعم. وبعد التكبيرات. أي نعم. السؤال الثاني أحسن الله إليك، هل يكبر متواليا أم يصل بينهما بذكر معين؟ والله ما في ذكر، لكنه يعني ليست متوالية سردا يسردها سردا، وإنما يكبر يعني يصير هناك يعني تصل يعني يسير بدون أن يسردها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعض العلماء يقول يسردها سردا، لكن لا أعلم فيه ذكرا بينها، لا أعلم أن هناك ذكرا بين التكبيرات إذا لم يسردها. وهل يرفع اليدين في هذه؟ والله ما ثبت، ما ثبت في رفع اليدين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. ثم أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو بمعنى السابق، يعني من جهة أنه يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وفيه زيادة سوى تكبيرتي الركوع، يعني أنها تكبيرات من زوايد كما أشرت، يعني ليست تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع منها، وإنما هي سبع بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وخمس بين تكبيرة الانتقال إلى الركعة الثانية وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية. قال حدثنا ابن السرح، ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو صدوق، وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو يروي عن ابن لهيعة، ويعني يقال أن رواية عبد الله بن وهب وغيره يعني من العباد له أنها أعدل، يعني وهنا رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. وإذا كان قتيبة أيضا سمع منه قبل الاختلاط يعني فهذا أيضا يعني يقوي كون هنا الراوي عبد الله بن لهيعة عبد الله بن وهب عن بن لهيعة وهناك الراوي قتيبة إذا كان سمع منه قبل الاختلاط فهذا يدلنا على سلامة الإسناد وأن وجود بن لهيعة فيه لا يؤثر وهو ليس فيه إلا بن لهيعة ولكن كما أشرت يعني أيضا له شواهد من غير هذا الطريق كما سيأتي للمصنف. عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب بإسناده ومعناه عن ابن شهاب بإسناده ومعناه يعني بإسناده إلى عائشة نعم ومعناه يعني هو في المعنى ليس الألفاظ مطابقة. أحسن الله إليك، هذه التكبيرات ما حكمها بحيث إذا تركها الإمام هل يلزم عليها سجود سهو أو تبطل الصلاة؟ والله هي سنة، أقول هي سنة، ويعني كونه يلزم سجود سهو الله أعلم. إذن يشرع للمأمومين إن نسي الإمام أن يسبحوا له؟ هو الذي يبدو نعم، أقول يسبحوا له لأن هذه سنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما والقراءة بعدهما كلتيهما يعني في كل ركعة تكون القراءة بعد التكبير تكون القراءة بعد التكبير يعني ليست بعد التكبير وإنما القراءة بعد التكبير ليست التكبير بعدها القراءة تكون بعد التكبير وليس التكبير بعد القراءة وقال والقراءة بعدهما كلتيهما أي في كل من ركعتين تكون القراءة بعد التكبيرات أي أن تكبيرات الزوائد في العيد أي في صلاة العيد تكون بعد بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة وبين القراءة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. قال حدثنا مسدد عن المعتمر المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق يخطئ ويهم صدوق يخطئ ويهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وعلى هذا فحديث عمرو بن شعيب مطابق لما جاء في حديث عائشة المتقدم في أن التكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية. هنا قال التكبير في الفطر يعني هنا التنصيص على الفطر التنصيص على الفطر ومثله الأضحى والحديث الأول فيه الفطر والأضحى معا. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعة ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى وفيه أن التكبيرات في الأولى سبع ولكنها في الثانية أربع ولكنه بعد ذلك ذكر رواية عن عبد الله بن المبارك وعن وكيع وعن وكيع أنها 57 يعني كروايته السابقة كالرواية السابقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التكبيرات 7 في الأولى و5 في الثانية. وعلى هذا فيكون المحفوظ هو أو الثابت هو 5 لأن هذه الطريقة التي فيها 4 جاء من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن مبارك أنها 5 وبذلك تكون هذه الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطابقة للرواية السابقة التي هي كون التكبيرات في العيدين 7 و5. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سليمان يعني ابن حيان. عن سليمان يعني ابن حيان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب. عن أبي يعلى الطائفي هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق هنا ذكر بكنيته ونسبته. وفي الإسناد الأول باسمه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ذكر في الأول باسمه واسم أبيه ونسبته. وفي الإسناد الثاني بكنيته ونسبته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهنا ذكر الجد هو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو لأن هناك في الرواية السابقة منصوصا على اسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو. وهنا غير منصوص عليه ولكنه يراد به عبد الله بن عمرو. وبذلك يكون متصلا لأنه لو كان الجد المراد به محمد ابن عبد الله يكون مرسلا يكون الحديث مرسلا لأن محمدا تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد قال أبو داود ورواه وكيع. قال أبو داود ورواه وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال حدثنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول أنه قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي موسى وعن حذيفة. أبي موسى وحذيفة. نعم. عن أبي موسى وحذيفة قال إيش أرسل أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان. أن أبا موسى الأشعري أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنازة، يعني مثل تكبيرة على الجنازة 4 يعني في العدد مثلها في العدد. فقال حذيفة صدق. نعم. فقال حذيفة صدق. قال أبو موسى وكنت أكبر بها في البصرة عندما كنت عليهم أي أميرا عليهم. عندما كنت أميرا عليهم. قال أبو عائشة يعني كنت حاضرا سعيد بن العاص لما سأل هذا السؤال لأبي موسى الأشعري ولحذيفة. لأبي موسى الأشعري ولحذيفة. وهذا فيه أن التكبيرة تكون 4 أنها تكون 4 يعني في الأولى وفي الثانية 4 في الأولى و4 في الثانية. لكن الحديث فيه أبو عائشة هذا الذي هو جليس أبي هريرة وهو مقبول وقد أخرج حديثه أبو داود فهو غير ثابت والثابت هو ما تقدم من أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. والألباني صح هذا الحديث ولا أدري وجه هذا التصحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن أبي زياد. وابن أبي زياد هو عبد الله بن الحكم القطواني صدوق. عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد وهو صدوق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال المعنى قريب. قال المعنى قريب إنه متقارب. يعني المعنى متقارب. يعني والألفاظ كذلك يعني مختلفة. عن زيد يعني ابن حباب. عن زيد يعني ابن حباب وهو ثقة. هو صدوق رجل البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن ثوبان. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق. صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه الأدب المفرد وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري في جزء الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبيه وهو ثابت بن ثوبان وهو ثقة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول. عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عائشة. عن أبي عائشة وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن أبي موسى الأشعري وحذيفة. عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وحذيفة هو بن اليمان وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك. جاءت أسئلة بالنسبة للتكبير في بداية الخطب خطبة العيد، فهل من السنة يعني أن تبدأ بتكبير معين مثل الصلاة؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه، لكن الخطبة تشتمل على التكبير، لكن كونها تبدأ بعدد معين كما يعني قال بعض أهل العلم أنه يكبر تسعا يعني في أول الخطبة، ما أعلم له دليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ما يقرأ به في العيدين، أي ما يقرأ في الركعتين في العيدين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبو واقد الليثي، حديث أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، فقال: باقتربت الساعة وانشق القاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. ولعل سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يتثبت وأن يتأكد وأن يكون على علم، أو أنه يعني حصل عنده نسيان فأراد أن يتحقق، وإلا فإن عمر رضي الله عنه يعني هو الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أحواله ويعرف الصلاة، ولكنه لعله سأل أبا واقد الليثي ليتثبت وليتحقق رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث يدل على أن العيد يقرأ بها بقاف واقترب الساعة وانشق القمر. وسبق أن مر في باب ما يقرأ في الجمعة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وربما اجتمع يعني في يوم واحد فقرأ فيهما، يعني ربما وافق يوم عيد يوم جمعة فيقرأ بالعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهلاك أتاك حديث الغاشية في الصباح في أول النهار، وفي وقت الجمعة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعلى هذا فقد جاءت السنة بأنه يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان وكما في وفي حديث الحديث الذي معنا أنه يقرأ فيها بسبح اسم رب بقاف واقترب الساعة وانشق القمر. ثم إن هذا الحديث صورة المرسل، لأن عبيد الله بن عبد الله يعني كانت وفاته فوق 90، كانت وفاته يعني متأخر يعني ما أدرك عمر، ولكنه جاء من طريق أخرى يعني ثابتة وصحيحة يعني يعني متصلا ويعني وغير، وليس صورته صورة المرسل كما هنا، لأن هنا يحكي عبد الله عبيد الله بن عبد الله الذي جرى بين يعني عمر وأبي واقد وكأنه حاضر، وصورة صورة المرسل، ولكنه جاء من طريق متصلة كما ذكر ذلك في عون المعبود وذكر الطريق المتصلة التي فيها اتصال الحديث. وعلى هذا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بهاتين السورتين قاف واقتربت، وكذلك ثبت في حديث النعمان القراءة في سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد، عن ضمرة بن سعيد المازني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. مسلم وأصحاب السنة، مسلم أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو الهذلي وهو ثقة فقيه، هو أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي واقد الليث، عن أبي واقد الليث رضي الله عنه وهو الحارث بن مالك، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس للخطبة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي الجلوس للخطبة، يعني جلوس المأمومين، جلوس المأمومين يعني حكم جلوس المأمومين للخطبة يعني ما حكمه، والحديث يفيد الاستحباب، الحديث الذي أورده أبو داود يفيد الاستحباب، لأنه قال يعني من أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب. وعلى هذا فالحضور للخطبة ليس بلازم، فمن أراد أن يحضر حضر، ومن أراد أن ينصرف بعد أن يصلي فله أن ينصرف، والمهم هو الصلاة. وبعض أهل العلم استدل بهذا على أن الخطبة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة يعني في العيدين، وبعضهم قال إن الترخيص يعني لمن أراد أن يذهب أن يذهب لا يعني أنها لا تكون واجبة، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها وأن الإنسان له أن يجلس وله أن ينصرف يعني يفيد في أن الأمر واسع، وأن المأمومين من أراد أن يجلس فله أن يجلس، ومن أراد أن ينصرف فله أن ينصرف، ويدل على أن الخطبة يعني غير متأكدة وأنها واجبة، لأن كون المأمومين يخيرون بين أن يجلسوا وبين أن ينصرفوا يعني يدل ذلك على عدم لزومها، وليست كالجمعة، لأن الجمعة يعني من شرطها وجود الخطبتين، لكن قد يكون يعني ال كون الجمعة أو العيد تشبه الجمعة من جهة أن من حضرها فله أن يتخلف عن الجمعة، من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة إذا وافق يوم عيد، يعني يفيد ذلك يعني أهمية الخطبة وأن وجودها أمر مطلوب، ويعني قد يكون القول يعني بالوجوب يعني له وجه من جهة أن حضور العيد يغني عن الجمعة، حضور العيد يغني عن الجمعة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الفضل بن موسى السيناني. الفضل بن موسى السيناني المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن عطاء. عن ابن جريج مر ذكره، وعطاه وابن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال أبو داود هذا مرسل يعني هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني فيه عطاء بن فيه عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه، والألباني صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود. هل يلزم في خطبة العيد، خطبة العيد وخطبة الاستسقاء، ما يلزم في خطبة الجمعة من الإنصات؟ الذي يبدو أن بينهما فرق، لأن هنا يعني ما قال يعني من أراد أن يذهب يعني ذهب، يعني خطبة الجمعة يعني يلزم الإنسان يجلس، يعني يلزم الإنسان يجلس، وهذه لا يلزمه أن يجلس، لكن من جلس ليس له أن يتحدث، ليس له أن يتحدث وينشغل عن الخطبة، وإنما ما يجلس وإما أن ينصرف. يحصل من الناس فيما نرى ونسمع رفع الصوت بالتكبير مع الإمام، سواء كان في بداية الصلاة السبع تكبيرات الأولى والخمس، وكذلك في الخطبة إذا بدأ في الخطبة بالتكبير يكبرون معه، رفع الصوت هنا هل له وجه؟ أبدا، يعني المأمومين لا يرفعون الصوت، المأمومون لا يرفعون الصوت ولا يكبرون مع الإمام يعني في الصلاة، يعني يرفعون أصواتهم، وكذلك في الخطبة يعني لا يرفعون أصواتهم، وإنما إذا كبر الإنسان يكبر يعني بينه وبين نفسه. مناسبة التكبير، نسأل عن التكبير الجماعي، هذا خلاف السنة، لم يثبت التكبير الجماعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ حمود التويجري رحمه الله يعني كتب رسالة خاصة بالتكبير الجماعي يعني وإنكاره وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة خاصة مطبوعة بالتكبير الجماعي. أحسن الله لك. الصيغة المأثورة، نسمع صيغ اللهم صل على سيدنا محمد، يعني من يزيد تكبير ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه هذا فين؟ التكبير يوم يعني في العيد قبل الصلاة والخطبة. والله التكبير يعني كما هو معلوم كله يكبر على حدة بدون يعني أن يكون تكبيرا جماعيا، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة، ولكنها في هذا الموضع يعني مانع يعني شيء يعني يدل على أنها تضاف إلى التكبير، ولكن الإنسان كونه يكبر ويكثر من كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين نفسه يعني هذا أمر مطلوب، لكن كونه يعني يقرن ذلك بالتكبير ما نعلم أي شيء يدل عليه. صيغة التكبير أحسن الله إليك. التكبير يعني يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر إلا الحمد، وكذلك الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة، يعني جاء عن بعض السلف هذا، لكن ما نعلم فيه شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان يعني كيفيته. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من طريق، أي أنه يخالف الطريق. وقيل في الحكمة، وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع من طريق. وقيل والحكمة في ذلك، يعني ذكر أمور كثيرة ولكن يبدو أن أقربها يعني كون الطريقان يشهدان للإنسان، يشهدان للإنسان طريق الذهاب وطريق الإياب. والحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، ولكن الحديث يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح بلفظ إذا كان يوم عيد خالف الطريق، خالف الطريق وهو بمعناه، فهو يعني يدل على أن هذا الذي جاء من هذا الطريق ثابت، كونه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الطريق. وإلا فإن عبد الله بن عمر العمري المكبر هو ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الله يعني ابن عمر، عبد الله يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبر أخو عبيد الله، وعبيد الله ثقة وهو ضعيف، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن نافع، النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه، إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه خرج من الغد، خرج من الغد يعني، وذلك إذا كان يعني في آخر النهار بعد الزوال، لأن صلاة العيد هي من طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا خرج وقتها وجاء العلم بالعيد بعد ذلك فإنه يخرج من الغد، يخرج من الغد وتصلى صلاة العيد من الغد، تصلى صلاة العيد من الغد. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمومة أبو عمير بن أنس بن مالك، وهم جماعة من الأنصار يعني قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ركب وأخبروا أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس بأن يفطروا وإذا أصبحوا يعني من الغد أن يغدوا إلى مصلاهم ليصلوا صلاة العيد. فدلنا هذا على أن صلاة العيد إذا لم تصلى في اليوم الذي هو يوم العيد بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال أنها تصلى من الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الركب وكان جاء في بعض الروايات أنه آخر النهار أمرهم بأن يفطروا، وكانوا صائمين يوم الثلاثين، وكانوا قد صاموا يوم الثلاثين من رمضان، فثبت أن الهلال رؤية البارحة، فصار هذا اليوم يوم العيد، ولكون الوقت الذي تصلى فيه العيد ذهب فإنه يؤتى بها من الغد كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن السنة أن العيد إذا لم تصلى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وأن العلم بالعيد ما جاء إلا بعد ذلك، فإن أنهم يخرجون من الغد ويصلون صلاة العيد كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله إنك يمتد الوقت إلى الزوال. نعم. يعني لو جاء الخبر في الضحى مثلاً. نعم يصلون. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن أبي وحشية. عن جعفر بن أبي وحشية وهو جعفر بن إياس أبو بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمير بن أنس. عن أبي عمير بن أنس وابن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عمومة. عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار و يعني يدل على أنه روى ذلك عن جمع منهم ولم يسموا والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم. قال حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. ثم ورد أبو داود حديث مبشر بكر بن مبشر بكر نعم بكر بن مبشر رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون يعني من بطن بطحان لصلاة العيد ثم يعودون من نفس الطريق الذي ذهبوا منه. وهذا الحديث لا يناسب الترجمة التي هي إذا لم يصلي العيد يومه خرج من الغد، وإنما يطابق الترجمة السابقة وهي أنه إذا خرج يذهب من طريق ويعود من طريق. وهو يعني لا يدل على تلك الترجمة، ولكن يدل على أن الإنسان له أن يذهب من طريقه ويرجع من طريقه يعني دون أن يخالف الطريق. لكن الحديث يعني غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من هو ضعيف ومن هو مجهول، والثابت هو الذي تقدم في أنه يخالف الطريق وأنه يذهب من طريق ويرجع من طريق. وكما هو معلوم سنة لو أن الإنسان ذهب من طريقه ورجع من طريقه لا بأس بذلك، وهو يطابق ما جاء في هذا الحديث الضعيف. فالذهاب من طريق والرجوع من طريق ليس بواجب، وإنما هو مستحب، إن فعله الإنسان يعني أثيب، وإن لم يفعله فإنه لا شيء عليه. هو جائز أن الإنسان يذهب من طريق ويرجع من طريق، لكن السنة هي أن يكون رجوعه من طريق وذهابه من طريق ورجوعه من طريق آخر. والحديث يعني كما هو واضح لا يدل على الترجمة التي هي كونه يخرج من الغد إذا لم يأتي الخبر إلا في آخر النهار، وإنما يدل على الذهاب من طريق والرجوع من طريق، وهو يطابق الترجمة السابقة قبل هذه الترجمة. يعني يكون في تقديم وتأخير مثلا، يعني كأنه يعني تأخر يعني عن مكانه، يعني كأنه تأخر عن مكانه الترجمة، وهي الترجمة السابقة، ولعل ذلك من بعض النساخ. بس يعني حتى لو وضع تحت الترجمة يكون في شيء من لا هو موافق يعني يناسب الترجمة، لأنه يعني يفيد أن الترجمة الرجوع من طريق والذهاب من طريق، وهذا يقول الرجوع من طريق من نفس الطريق يعني فهو يعني يناسب الترجمة وإن لم يكن مطابقا لها. نعم. قال حدثنا حمزة بن نصير. حمزة بن نصير صدوق مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن سويد. عن إبراهيم بن سويد وهو صدوق ثقة أخرج البخاري وأبو داود. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود. وهذا غير إبراهيم سويد النخعي الذي هو في طبقة التابعين, الذي في طبقة يعني طبقة التابعين. هذا إبراهيم سويد آخر في طبقة متأخرة. عن أنيس بن أبي يحيى. عن أنيس, أنيس بن أبي يحيى وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي. عن إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي. عن إسحاق بن سالم وهو مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود. أخرج حديثه أبو داود. عن بكر بن مبشر. بكر بن مبشر وحديثه أخرجه أبو داود. وحديثه أخرجه أبو داود. ضعيف الحديث. ضعيف نعم. بطحان. بطحان وادي, أقول وادي المدينة يقال له بطحان ويقال له بطحان. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد صلاة العيد. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما, ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة, فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الصلاة بعد صلاة العيد, يعني صلاة النافلة, التنفل بعد صلاة العيد وكذلك قبل صلاة العيد. يعني صلاة العيد ليس لها نافلة لا قبلها ولا بعدها, وإنما يأتي الإنسان يأتي المصلى ويصلي العيد فلا يتنفل قبلها ولا بعدها, لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها. وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما, لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فهذا يدلنا على أنه لا سنة لصلاة العيد لا قبلها ولا بعدها. ثم ذهب وأتى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة, فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. والخرص هو الحلقة التي تعلق في الأذن أو القرط, والسخاب هي القلادة التي لا تكون من الجواهر وإنما تكون من أشياء أخرى يعني رخيصة وغير ثمينة فيقال لها سخاب. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة. حفص بن عمر وشعبة مرة ذكرهم. عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وقد مر ذكره. لا بأس بذلك إذا كان الإنسان في المسجد وصلى العيد وأراد أن يصلي صلاة الضحى, لا بأس بذلك. المهم لا تكون صلاة تابعة لصلاة العيد. باقي خمس دقائق, بقي باب. نعم. بقي نكمل. وبقي باب وحديث. أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حاء وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة أنه سمع يحيى بن عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد. أورد أبو داود رحمه الله حديث باب, هذه الترجمة يا باب, يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر, يعني الأصل السنة أنها في المصلى, صلاة العيد تكون في المصلى ولا تكون في المسجد. وإذا كان يعني يوم مطير, يوم مطير فإنه يصلى في المسجد, هذا هو المقصود من الترجمة. أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في يوم مطير في المسجد، يعني لم يعني يتمكنوا من خروج المصلى فصلى بهم في المسجد، والحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حيث لا يعني يحصل التمكن من الصلاة في المصلى فإنه يصلى في المسجد ولا تترك الصلاة، وإنما يؤتى بصلاة العيد في المسجد. والحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله غير صحيح، لأن في إسناده من هو ضعيف. والإسناد قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار هو ثقة، هو صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا الربيع بن سليمان. قال حاء وحدثنا الربيع بن سليمان وهو الجيزي الأزدي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي المصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الوليد بن مسلم عن رجل من الفرويين. عن رجل من الفرويين سماه الربيع. سماه الربيع عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة. عيسى بن عبد الأعلى. أي. عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو مجهول. وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده. وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن أبي يحيى عبيد الله التيمي. عن أبي يحيى عبيد الله التيمي وهو مقبول. وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود. الترمذي. والنسائي بمسند علي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. والبخاري في الأدب المفرد. والبخاري في الأدب المفرد. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، ففيه مجهول وفيه مقبول، والمقبول يعتمد حيث يتابع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرتم أحسن الله إليكم أنه الجيزي، ما يحتمل المرادي؟ هو يروي عن هو التنيسي، هو التنيسي يعني ذكر أنه يروي عنه الجيزي، يعني في تهذيب التهذيب. لكن تهذيب الكمال ما أدري. رجعت تهذيب الكمال فيها الاثنين. هو وجدت الاثنين. الاثنين. كلاهما يروي عنهما أبو داود. إذا صار. ويروياهما عن عبد الله بن يوسف. لا إذا صار هذا فيحتمل، لكن إذا أنا شفت في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب ذكر الجيزي بس. كل منهما ثقة، يعني ما يؤثر سواء هذا ولا هذا، لكن في تهذيب تهذيب التهذيب لابن حجر ذكر الجيزي. الإسناد اللي فيه عبد الله بن عمر بن حفص. ايه؟ أحد الإخوان أرسل يقول في المنهل العذب المورود، يقول لعله خطأ، إنما هو عبيد الله. إيش يقول؟ يقول في المنهل العذب المورود عبيد الله يعني ابن عمر، هو ابن حفص العمري، وفي بعض النسخ عبد الله بدل عبيد الله، ولعله خطأ من النسخ، فإن حفص ابن عاصم لم يكن له من أولاده من يسمى بعبد الله. حفص بن عاصم لم يكن له من أولاد أولاده. أيوة. من أولاد من يسمى بعبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله وعبد الله أخوان، أقول المكبر والمصغر، أقول مشهوران. أحسن الله إليك، ما الفرق بين صفة المعية وصفة القرب بالنسبة لله جل وعلا؟ المعية يعني لله عز وجل، هناك معية يعني عامة ومعية خاصة. معية خاصة وهي لأولياء الله والمتقين، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا. وهناك معية عامة، ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهو فوق عرشه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكما قاله أيضا قبله يعني أحد أئمة اللغة أن الله تعالى في مع كونه عالي هو قريب، ومع كونه داني هو عالي، فهو عال في دنوه وقريب في علوه. هو عال في دنوه إذا نزل إلى السماء الدنيا هو عالي، وهو فوق العرش هو قريب، هو قريب. فالله تعالى قريب وهو فوق العرش. ويتضح ذلك كما جاء عن ابن عباس أن السماوات والأراضين كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى. وهذا يعني يدلنا على أن من كان يعني ما كان في داخل الخردلة فإن الله عز وجل يعني فوق العرش، والسماوات والأراضين كالخردلة، يعني أنه معهم لكن ليس بالمخالطة، يعني لأن المعية لا تدل على المخالطة، والمعية لا يلزم منها المخالطة، مثل ما يقال سرنا والقمر معنا، معنا القمر في السماء. فكذلك كون الله مع عباده هو معهم حقيقة، لكن لا يقال أنه مخالط لهم وأن ذاته موجودة معهم، فهو عالم في دنوه وقريب في علوه. لا، هذا تأويل. هذا يقول: عندما نقوم بزيارة بعض الأقرباء يقولون لنا مودعين زارتنا البركة. يعني إذا كان هذا دعاء يعني يدعون أن تزورهم البركة فلا بأس بذلك. لا، هم قد يكون قصدهم يعني وجودكم وحضوركم في بيتنا، يعني إن شاء الله في بركة خير لنا. هو بالنسبة للدعاء يعني طيب، يعني لا بأس به إذا كان دعاء. والإخبار يعني الله تعالى أعلم. جزاك الله خير. شخص عنده 500,000 يتاجر بها وهو مديون 600,000، فهل يخرج زكاة ما عنده أو يعتبرها من الدين؟ إذا حال الحول والمال عنده يزكي، وإن وفى الدين قبل أن يحل الحول ما عنده مال يزكى. هل بهذا يكون هذا المال زكي مرتين؟ لأن صاحب الدين إن اعتبر المدين موسرا فسيزكيه، والمدين سيزكيه. وكل يزكي ماله، وكل يزكي ماله، يعني فذاك يزكي ماله وهذا يزكي ماله. من أتى المصلى وقد فاتته صلاة العيد، ما العمل؟ ما أعلم، يعني أقول ما أعلم يعني شيء حول كون الإنسان يصليها وحده. هي تصلى جماعة، لكن كل إنسان يصليها وحده لا أدري. اللي فتركها يقضيها. أيهما أفضل، الصلاة في صف متقدم لكنه منقطع، أم صف متأخر لكنه متصل، مثل الصلاة في الصف الأول هنا في التوسعة حيث تقطعه الأبواب، الصف الأول والثاني والثالث، أما الرابع فإنه متصل بالحرم القديم؟ والله الذي يبدو أن الصف الأول أولى، ولو حصل انقطاعه يعني في شيء لا بد منه، يعني لا الصفوف الأول أولى ولو حصل انقطاعها في شيء لا بد منه، وإلا معنى هذا أن الناس يتركون هذا الفضاء الذي قدامه يروحون وراء. يقول: استفتاء، شخص أراد الاعتمار عن أمه وهو في المدينة فأحرم في منزله قبل أن يصل إلى الميقات، وهو مشارك في رحلة مجانية وليس عنده ما يوصله إلى مكة غير هذه الحملة، وعندما فاتته الرحلة أراد أن يترك الإحرام حتى يجد رحلة أخرى غدا إن شاء الله. ليس له أن يتخلى. إذا كان دخل في الإحرام ونوى الإحرام ونوى الدخول في النسك ليس له أن يتخلى عنه. وأما إذا كان قصده الإحرام، أنه لبس لباس الإحرام وتهيأ فقط وسينوي الإحرام من الميقات، هذا يعتبر غير محرم، له أن يخلع الإزار والرداء ويعود إلى ثيابه لأنه ما قال له محرم. أما إن كان نوى الدخول في النسك في بيته فينعقد، وعليه أن يكمل ويبقى على إحرامه، وليس أن يتخلى عنه إلا بعد ما يكمل العمرة. أما إن كان الذي حصل هو لبس إزار وريدة تهيؤ واستعداد وهو يعني يريد أن ينوي من الميقات، فهذا يعتبر غير محرم، لأن الإحرام هو النية وليس لبس الإحرام. لبس الإحرام هو استعداد للإحرام، لبس الإزار والرداء استعداد للإحرام وليس إحراما، وإنما الإحرام هو النية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبار بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه، فدعا واستسقى واستقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء. ما في باب؟ ما في باب؟ جماع أبواب، نعم، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. المقصود بجماع يعني ما يجمع النصوص الواردة في صلاة الاستسقاء والتفاريع المتعلقة بها، مما من كونه يعني فيها خطبة، وكون فيها صلاة، وكون فيها رفع يدين، وكون فيها تحويل رداء. هذه فروع تتعلق بهذا الباب أو في هذه الأبواب. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله أبوابا وهي قليلة، ولكن هذه الأبواب تدل على هذه الفروع التي أشار إليها. فإذا جمع حديث الاستسقاء في مكان واحد وفرعها إلى أبواب، كما هو الشأن في الكتب الأخرى ككتاب العيدين وكتاب الجمعة وغير ذلك، لأنه يأتي بالأبواب أو الموضوعات المتعلقة بالجمعة في مكان واحد ويفرعها في الأبواب المختلفة التي يورد تحت كل باب الأحاديث التي تتعلق بتلك الترجمة التي يترجم لها. ثم ورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، وخرج من الناس يستسقي، وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء يشرع أن يكون الخروج لها وفي عراء وفي مكان تصلى فيه تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم لأداء تلك الصلاة، فصلى بهم ركعتين وهم بعد ذلك دعا وإيش؟ جهر بالقراءة فيهما. نعم، جهر بالقراءة فيهما، لأن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، وهي كالعيدين بل جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه كما يصلي العيد، والعيد يجهر فيه بالقراءة، فكذلك الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وقد جاء في هذا الحديث التنصيص على أنه جهر يعني فيها بالقراءة. ولهذا فإن الصلوات التي تكون في النهار ولكنها تكون جامعة وتكون يعني إما أسبوعية كصلاة الجمعة أو سنوية كصلاة العيدين أو على حسب المناسبات كصلاة الاستسقاء كل هذه يجهر فيها بالقراءة وهي في النهار، وإن كان صلاة في النهار إلا أنه يجهر فيها بالقراءة. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه جهر فيها بالقراءة ودعا وحول رداءه صلى الله عليه وسلم، حول رداءه فجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيمن وما على الأيسر على الأيمن، قيل وذلك تفاؤل لتغير الحال من القحط إلى الجذب ومن الضيق إلى الرخاء. أيوة أشكال. ورفع يديه فدعا واستسقى. ورفع يديه، وهذا أيضا يدلنا على أن الدعاء في الاستسقى ترفع فيه الأيدي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في صلاة في خطبة الجمعة رفع يديه، ولم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، فدل هذا على أن الاستسقى من المواضع التي ترفع فيها اليدان، ترفع فيها اليدان، يعني في الاستسقى هذا من المواضع التي ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برفع الأيدي فيها، أي في الاستسقاء. نعم. واستقبل القبلة. واستقبل القبلة يعني بعد ما خطب الناس وبعد ما يعني وكان مستقبلهم، فإنه تحول إلى القبلة وحول رداءه ودعا، وحول رداءه ودعا. وجاء أن الناس حولوا أرديتهم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن تحويل الرداء ليس خاصا بالإمام، بل هو للإمام ولغيره من الناس. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن الناس حولوا رداء أرديتهم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ثم جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه شيء من الأذى، خلع نعليه في الصلاة، فالصحابة خلعوا نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الصلاة وسألهم لماذا خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، أي اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو حول رداءه وهم حولوا أرديتهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا كما عرفنا إن كما قال أهل العلم إنه للتفاؤل، وتفاؤل بتغير الحال من القحط إلى الجذب ومن الشدة إلى الرخاء. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج حديثه أبو داود. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم المازني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمه. عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. في قوله واستقبل القبلة، الإمام في حال الخطبة ربما يتخللها الدعاء، وهو في ذلك الحال يكون مستقبل للمأمومين مستدبر القبلة. نعم، يعني هذا حال الخطبة وما فيها من دعاء هو مستقبل الناس، ولكنه بعدما ينهي الخطبة يتحول إلى جهة القبلة ويحول رداءه أيضا، ويحول رداءه عندما يستقبل القبلة يحول رداءه ويدعو، والناس أيضا يحولون أرديتهم ويدعون. في مكانه أو ينزل؟ لا، في مكانه. في مكانه على المنبر. أي نعم، فإن ما ذكر أنه نزل، إلا أنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه نزل فصلى، يعني بعد ما يعني حول رداءه كذا، على بعض الروايات التي ستأتي أنه صلى بعد الخطبة. قال حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما. زاد ابن السرح: يريد الجهر. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا وحول رداءه ورفع يديه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل، يعني هذا بعد ما خطب، يعني بعد ما خطب حول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. أيوة. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة. قال سليمان بن داود أحد الشيخين لأبي داود في الحديث: واستقبل القبلة، يعني حينما حول رداءه استقبل القبلة ودعا. أيوة. وحول رداءه ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين، وهذا فيه أن الصلاة حصلت بعد الخطبة وبعد الدعاء، والرواية السابقة تفيد أن الصلاة كانت قبل، لأنه خرج فصلى بهم، أنه خرج فصلى بهم. وسيأتي في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عباس يعني أنه صلى بعد الخطبة، أنه صلى بعد الخطبة، وهذا يفيدنا أن الخطبة جاء ما يدل على أنها قبل ويدل على أنها بعد، والأمر في ذلك واسع. نعم. يجوز. نعم يجوز. قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما. وزاد ابن السرح: يريد الجهر. قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما، قال يريد الجهر، يعني أنه جهر فيهما بالقراءة، ليس المراد مجرد القراءة ولو كانت سرية، بل قال الراوي الذي هو شيخ أبي داود ابن أبي السرح قال يريد الجهر، أي قوله قرأ يعني يريد أنه جهر. وقد جاء التنصيص بالجهر في الرواية السابقة. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وسليمان بن داود. وسليمان بن داود. وسليمان بن داود هو المصري المهري أبو الربيع، وهو ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويونس. ويونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه، وقد مر ذكر الثلاثة في الرواية السابقة. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة، قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من طريق أخرى وهو مختصر، وفيه أنه لم يذكر الصلاة وإنما ذكر الدعاء وتحويل الرداء، وذكر أنه حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على شقه الأيسر وعطافه الأيسر على شقه الأيمن، يعني أنه جعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. وإيش؟ ثم دعا الله عز وجل. ثم دعا الله عز وجل. نعم. عطافه. العطاف هو جانب الرداء. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عون ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي. قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي. عمرو بن الحارث يعني الحمصي إشكالان. مقبول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن عبد الله بن سالم. عن عبد الله بن سالم أي ابن الحمصي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود النسائي. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الزبيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن مسلم بهذا الحديث. عن محمد بن مسلم هو الزهري ذكر هنا باسمه وقبل ذلك ذكره بنسبته وهو مشهور بنسبته مذكور بنسبته الزهري وبنسبته إلى جده شهاب فكثيرا ما يقال ابن شهاب وكثيرا ما يقال الزهري وهو مشهور بهذين ولكنه أحيانا يأتي باسمه فيقال محمد بن مسلم فقط. نعم. يقول محمد بن عوف قرأت في كتاب عمرو بن الحارث. نعم قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني أنه أخذه من كتابه لكنه كما هو معلوم هو من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وقد جاء من طرق متعددة والذي جاء في هذا الطريق موجود في تلك الطرق. هذه وجادة. نعم وجادة يقال لها يمكن يكون وجادة ولا مناولة بعد إذا كان أنه يعني أعطاه إياه مناولة يعني الوجادة إذا كان أنه يعني ما أعطاه إياه مناولة والمناولة إذا أعطاه إياه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خميصة له استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو مختصر وأنه لما وكان عليه خميصة سوداء والخميصة هي يعني رداء أو كساء مربع له أعلام في أطرافه ولما أراد أن يعني يقلبها ويجعل أسفلها أعلاها ثقلت عليه فقلبها يعني فجعل يعني ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين وهذا يعني يفيد أنه إذا كان قلب الشيء إذا كان الشيء يعني كالرداء الذي يعني هو متساوي وأسفله أعلاه يعني شيء واحد فإنه يقلبه ويجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله وإلا فإنه يكفي أن يجعل ما على اليمين على الشمال ما على الشمال على اليمين مثل الجبة والمشلح وما إلى ذلك لا يقلبه ويجعل يعني أسفله لأنه يعني وضعه يعني يختلف يعني من ناحية يعني كل إنسان يعني يمسكه ولكن فيما يتعلق بالجبة والمشلح وما إلى ذلك يقلبها ويجعل يعني ظهرها يعني بطن وبطنها ظهر ويجعل الذي يلي ظهره هو الذي يكون مكشوفا يعني وما يكون مكشوفا هو الذي يلي يعني يلي ظهره. يقول الأخ لكن إذا كان مثل الرداء يعني كونه يقلبه ويجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله يعني هذا هو الذي يشير إليه محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلبها أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. يقول هل السائل يقول هل يحول ما ظاهره مثل باطنه مثل الشماغ مثلا؟ نعم الإنسان الذي ما عليه إلا شماغ ما عليه مشلح نعم يحول الشماغ ويجعل يعني ما كان باطنا له يكون ظاهرا يعني مثل الرداء يصير لأن الشماغ والغترة مثل الرداء تماما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به. وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن تميم عبد الله بن زيد هنا ذكر عمه باسمه وهناك ذكره بعمومته له لأن الرواية السابقة عن عمه, وهنا قال عن عبد الله بن زيد, وعبد الله بن زيد هو عمه. قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء, فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى, زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفقا ولم يخطب خطبكم هذه, ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا, يعني غير, يعني ليس لابسا أحسن الثياب ومتجملا, وإنما لابس يعني ألبسة يعني مبتذلة, ليست يعني جميلة أو اختار أجمل الثياب كما يكون بالنسبة للجمعة والعيدين, متضرعا إيش متبذلا متواضعا متضرعا متواضعا متواضعا لله عز وجل, متضرعا إليه يعني يضرع إليه ويسأله ويلح يعني عليه في الدعاء. أيوة متضرعا نعم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى حتى أتى المصلى. أيوة زاد عثمان فرقى على المنبر زاد عثمان فرقى على المنبر يعني عثمان شيخه الثاني وكان فيه منبر, قد جاء في بعض الروايات أنه أمر بمنبر فوضع. أي نعم. ثم اتفقا ولم يخطب خطبكم هذه, ولكن ولم يخطب خطبكم هذه, هذا لا ينفي الخطبة ولكنه ينفي النوع ولا ينفي الجنس, يعني لا ينفي الأصل, فإذا النفي منصب على القيد دون المقيد, لأن القيد هو هذه يعني على هذا النحو, هذا الذي نفي ولم ينفى أصل الخطبة, الخطبة أصلها ثابت, والذي نفاه إنما هو الهيئة والكيفية والنوع الذي كانوا يفعلونه, ولعل ذلك أنه كان على نوع خاص يختلف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فليس فيه نفي الخطبة ولكنه نفي للكيفية والهيئة أو الصفة التي تكون عليها الخطبة, لأن خطبهم أو التي كانوا يخطبونها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهيئتها, فإذا النفي للقيد وهو قوله هذه, يعني ما قال إنه ما خطب نهائيا وإنما قال ما خطب خطبة كخطبة خطبكم هذه. أيوة لا ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, يعني أنه خطب ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير, ثم نزل ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد ثم يصلي ركعتين كما يصلي في العيد, وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء هي كصلاة العيد, ويدل أيضا على أنه يكبر فيها كما يكبر في العيد, وبعض أهل العلم قال إنه تصلى بدون تكبير, لكن قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس كما يصلي العيد يدلنا على أنها تماثل العيد, والعيد فيه تكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية, فإذا يكبر فيها كما يكبر في العيد, لأن المشابهة تقتضي أن يكون المشبه مثل المشبه به, وصلاة العيد فيها تكبيرات, فإذا صلاة الاستسقاء يكون فيها تكبيرات. النفي لما قال يعني ما هي الصفة اللي كانت موجودة فنفاها؟ ما أدري, أقول ما أدري, لكن يعني النفي منصب على القيد دون المقيد, وهذا يشبه ما سبق أن مر بنا في الجمعة أنه ليس للحيطان ظل يستظل به, لم ينف أصل الظل وإنما نفي الظل الذي يتمكن من الاستظلال به, فالنفي للقيد لا للمقيد, وهنا النفي للقيد لا للمقيد. قال حدثنا النفيلي النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال نحوه أي أن رواية عثمان بن أبي شيبة نحو رواية النفيلي. عن حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة. عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق. أخرج له أصحاب السنن. قال أرسلني نعم الوليد بن عتبة وفي رواية ابن أبي شيبة ابن عقبة يعني بدل التاء قاف وهو الوليد بن عتبة ولهذا قال أبو داود في الآخر والصواب بن عتبة يعني كما قاله النفيلي الصواب بن عتبة كما قاله النفيلي وليس بن عقبة كما قاله عثمان بن أبي شيبة. والوليد بن عتبة ابن أبي سفيان وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الإخبار للنفيلي يعني السياق إنما هو للنفيلي الإخبار يعني والإسناد إنما هو على ما جاء عن النفيلي يعني معناه مثل ما قال يعني لفظه عندما يقول بعدما يذكر الاثنين قال لفظه يعني اللفظ للنفيلي يعني الإخبار للنفيلي. قوله ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ألا يستفاد منه أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على ذلك وأنه كان ينكر الخطبة التي تخلو من الدعاء والتكبير والتضرع ونحو ذلك يعني أحيانا يعني من أين لنا أن خطبهم خالية من الدعاء وكيف تكون خالية من الدعاء وهو الناس جاءوا للاستسقاء إنكاروا وجاءنا ولم يخطب خطبك إيه لكن بس لا هو لا, لا, يلزم لا يلزم أن يكون الخطب خالية لكن يمكن أن يكون يعني أنه يركز فيها على شيء أو يكثر فيها من شيء ولا يكثر فيها من الدعاء. وأما يعني القول بأنها تخلو من الدعاء ما عندنا شيء يدل على هذا. هل للاستسقاء سنة قبله؟ لا ليس له سنة لا قبله ولا بعده. وهل يشترط الوقوف عند الدعاء؟ والله الذي يبدو أنه يقف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف والناس يعني قلبوا أرديتهم وقفوا ما قلبوه وجلسوا. الذي ليس عليه إلا قلنسوة أو طاقية والله يمكن أن يقلبها أقول يمكن أن يقلبها تقول الله من الصفات. قال رحمه الله تعالى باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة ثم حول رداءه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب متى يحول في أي وقت يحول رداءه إذا في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. والمقصود من هذا أنه عندما يعني يخطب وينتهي من الخطبة ويعني يدعو فيها يستدبر الناس ويستقبل القبلة وعند هذه الحال يحول رداءه ثم يدعو بعد ذلك والناس يحولون أرديتهم ويدعون بعد ذلك. فإذا وقتها عند الاستقبال القبلة عندما ينتهي الخطيب من الخطبة ويكون مستقبلا الناس يوليهم ظهره ويستقبل القبلة ويقلب رداءه ويرفع يديه ويدعو وكذلك المأمومون يفعلون كما يفعل الإمام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا من ماجه. عن سليمان يعني بن أبي بلال. سليمان يعني بن بلال هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن محمد. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد وقد مر ذكرهما. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. ثم ورد أبو داود حديث عباد بن تميم من طريق أخرى مختصرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وحول رداءه حين استقبل القبلة، والمقصود منه أن تحويل الرداء يكون حينما يستقبل القبلة عندما ينتهي من الخطبة ويوليهم ظهره يستقبل القبلة فيحول رداءه في هذه الحال. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم عن عمه وقد مر ذكرهما. هل يشرع للإمام أن يقول للمأمومين حولوا أرديتكم؟ والله ما أعلم يعني شيء يمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعل هذا والناس يرونه، ولا سيما وقد كثر الناس وتباعدوا ولا يرون الإمام، فكونه يعني ينبههم يبدو أنه لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في الاستسقاء. ونتوقف يعني ونريد من الأخوان الذين هم يعني بحاجة إلى المساعدات أن كل واحد الآن يكتب اسمه في ورقة ويكتب اسمه وجنسيته ويكون اسمه مطابقا للحفيظة أو الجواز أو الإقامة، وأيضا يعني إذا كان عنده كتاب يذكر أن عنده كتاب، وإذا لم يكن عنده كتاب يعني سنن أبي داود يقول أنه ليس عنده الكتاب، وكل واحد يكتب ورقة مشتملة على هذا ويسلمها إلى من أمامه حتى تصل إلى الأخ عبد الحكيم. يعني الآن يعني تريدون إيه؟ الإخبار للنفيلي، لأنه في الأول قال النفيلي وعثمان بن شيبة نحوه، فابن أبي شيبة نحو النفيلي، وإذن فالسياق للنفيلي وسياق الحديث ويعني الإسناد للنفيلي. ثم قال والصواب بن عتبة كما قال النفيلي وليس بن عقبة كما قال عثمان بن أبي شيبة، لأن يعني عثمان بن شيبة قال بن عقبة والنفيلي قال بن عتبة، فهو في الآخر صوب أنه بن عتبة يعني كما قال النفيلي، وهو كما ذكرت الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عمه معاوية، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية رضي الله تعالى عنه. رفع اليدين في الاستسقاء، لا في التكبير ما نعلم شيء يدل عليه، لأنه مثل العيدين، لأن صلاة الاستسقاء كالعيدين، وما نعلم شيء يدل على رفع اليدين في الاستسقاء وكذلك في العيدين. لفت ايش؟ اخبرني ابي ما ادري هل يقصد هذا او يقصد الاخبار اللي في السياق يعني كله للنفيلي، لأن الأول قال نحوه، فهو مثل ما قال يعني الأخبار مثل ما قال لفظه، إذا قال حدثنا فلان وفلان ثم قال لفظه يعني معناه أن السياق للثاني، وهنا جعل السياق للأول يعني بعد ما انتهى أخبر. وهو أحيانا أبو داود رحمه الله عندما ينتهي الحديث يقول هذا لفظ فلان، فإذا قوله هو الإخبار هو مثل قول هذا لفظ فلان. لا خطبة واحدة. ليش؟ وش فيه؟ وش فيه؟ منهم من يقول شيخ خطبة واحدة يعني من يقوله؟ من قال إنها خطبة واحدة؟ فكنا خطبة واحدة؟ وين قال فيه؟ ها؟ وهل نقل هذا عن أحد؟ لا أبي نقل عن أحد إنه من المتقدمين إنه قال إنها خطبة واحدة؟ أنا ما أعلم أحد يقول بأنها خطبة واحدة. ها؟ لا هو نعم هو الحديث يعني ما ثبت في شيء، لكن قالوا المستند القياس، ولكن الكلام هل في خلاف ولا ما في خلاف؟ هل في أحد قال من المتقدمين بأن في خطبة واحدة؟ هو الحديث ضعيف، ولكن المستند القياس مثل ما قال صاحب عون المعبود قال يعني لم يثبت في ذلك شيء، الحديث الذي ورد غير صحيح، والمستند في ذلك القياس. لكن الخلاف الشأن في الخلاف، هل يعني نقل عن أحد أنه قال خطبة واحدة؟ أنا ما أعلم. لا ما في